بقول لك ايه، بقول لك ايه، بقول لك ايه، بقول لك ايه، بقول لك ايه، بقول لك ايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. فعل الله Oh, yeah. الشريف. الله الله الله. Thank you. Thank you. صلى الله عليه وسلم. لقد وضعنا

الله الله الله خلق الإنسان من لله Thank you. دواء وعلاج دايما انا لقراءتهم انا محتاج كانت صاروخي او اخو حجاج اسلم الله الله الله اهدنا الى الله الله الله الله كده كده اهدنا الى Thank you. شكرا لله وصعب الحاضرين جميعا.